بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. المختصر في السيرة النبوية من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله. بيعة الرضوان. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم للبيعة، وعرفت هذه البيعة ببيعة الرضوان، لأن الله سبحانه رضي عن أصحابها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا تحت شجرة، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس، وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه، ونحن 14. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه، وعمر رضي الله عنه آخذ بيده تحت الشجرة، وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه نيابة عن عثمان رضي الله عنه. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وأما تغيبه عن بيعة الرضوان، فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. وروى الإمام الترمذي في جامعه بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعة الرضوان، كان عثمان بن عفان رضي الله عنه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، قال: فبايع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله، فضرب بإحدى يديه على الأخرى، فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم. قال الحافظ ابن كثير: فكان ذلك أجل من شهوده رضي الله عنه تلك البيعة. وأنزل الله سبحانه في ذلك: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فضل أهل بيعة الرضوان. أعظم ما ورد في فضل أهل بيعة الرضوان قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وروى الشيخان في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض، وكنا 1400. قال الحافظ في الفتح: هذا صريح في فضل أصحاب الشجرة، فقد كان من المسلمين إذ ذاك جماعة بمكة والمدينة وبغيرهما. وروى الإمام أحمد في مسنده والترمذي وأبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. أسر عدد من المشركين. لما علمت قريش بالبيعة بعثت سرية ليلا إلى معسكر المسلمين، فوقعوا كلهم في الأسر. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده واللفظ لأحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 80 رجلا من أهل مكة في السلاح،